ربنا وحسن عونه ورفقه وفضله ومنه منظومة رائقة الألفاظ فكل ما حوته ذا استحفاظ جعلها الله لكل مبتدئ دائمة نفعي بحب أحمد صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرما.